حكم الصحابة كنا نفعل كذا بدون إضافة هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يشترط في حكم الرفع أن يكون كذا ويعني مضافا، وهناك من لا يشترط هذا الشرط، فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الشرط لاغن لاغن لاغن بالإطلاق ويكفي. إيه نعم، وتعبيره ماذا؟ كقولهم كما مضى معنا في جلسة سابقة، قول الصحابي من السنة كذا، فهو هكذا أيضا بارك في نفس المعنى. نعم بارك الله فيك وفيكم بارك. من ناحية